وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله الرحيم الرحمن ذو الفضل والجود والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على عبده القرآن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في آية من كتاب الله جل وعلا نتحدث عنها ونتزود من معينها، تطيب بها القلوب وتعظم منا الخشية لله سبحانه وتعالى والرجاء لما عنده، فما أعظمها من آية لو تدبرناها ولو تأملناها. نسمع هذه الآية يقرأها علينا عبد الرازق ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا رحمة الله التي وسعت كل شيء، يرجوها عباد الله سبحانه وتعالى أحوج ما يكونوا إليها إذا مستهم النائبات أو نزلت بهم المصابات أو عظمت بهم الأمور أو اشتدت بهم الذنوب أو تفرقت بهم الحال أو اشتكوا من حال هذه الدنيا ونكدها في أهلهم أو أزواجهم أو أولادهم أو ما أصابهم مما حولهم. أولئك جميعاً العباد كلهم يرجون رحمة الله لتكون بإذن الله سبحانه وتعالى ذهاباً لبلائهم، انتهاءً لنصبهم، نزولاً للخيرات لهم. أليس الأمر كذلك؟ إنها رحمة الله التي سبقت غضبه، وإنها رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولو تأملتم أيها الإخوة فإننا نقرأ في كل صلاة من صلواتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذه السورة مع اختصارها اشتملت على اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى دالين على صفة الرحمة. لماذا؟ ليعلم عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنها من أعظم ما يتفضل الله سبحانه وتعالى على أوليائه. كيف لا نتصور عظيم رحمة الله؟ وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح ما يبين عن عظيم هذه الرحمة التي يرحم بها الله سبحانه وتعالى عباده. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على أثر غزوة امرأة تتقلب في ميدان المعركة، كلما رأت صبيا رفعته إلى صدرها فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: فالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. تأملوا أيها الإخوة الذين تسمعون هذا الحديث، فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذا كانت المرأة وإذا كانت الأم يضرب بها المثل في الرحمة والشفقة والرأفة والحنان الذي تضيفه وتضفيه على أولادها وعلى صغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. إذا اشتكيت، إذا عظم بك الضر، إذا اشتد بك الأمر، إذا تحرك منك الجسم واشتد منك السقم، أو رأيت من الديون والبلايا، أو اشتد بك الأعداء فأحاطوا بك أو أحاطوا بأهلك أو بمجتمعك أو بالمسلمين أجمعين، فلن تجد أعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يرحم عباده ولا تزول رحمته عن أوليائه. فلأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وجعل رحمة خاصة بأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك يقول أهل العلم: الرحمة في الرحمن رحمة عامة تشمل الكافر والمؤمن، والرحمة في الرحيم رحمة خاصة اختصها الله سبحانه وتعالى بأوليائه ومن اتبع نبيه على دينه، فكان من أهل الإيمان. رحمتان يرحم الله بهما عباده، فأنى للعبد أن يكون بمنأى أو شقيا بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن رحمة الله سبحانه وتعالى تبلغ المؤمن وتبلغ العبد إذا تعرض لرحمته، مهما كان الضر الذي نزل به، ومهما كان المصاب الذي ألم به، وإن طالت البلايا وإن اشتد به المصاب، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة منه. لكن لتعلم أيها المسلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن أراد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى فليكن من أهل الإحسان وليبذل الإحسان، إحسان في كل أحواله، في كل شؤونه، يحسن إلى قريبه ويحسن إلى أهله ويحسن إلى جاره ويحسن في عمله ويحسن في عبادته لربه، فإن ذلك مؤذن بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى. من أراد الرحمة فليرحم العباد وليرحم الخلق وليرحم حتى البهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي مقابل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فمن كان قلبه جافيا، ومن كانت نفسه قوية، ومن كان متسلطا على عباد الله، فيوشك أن يكون بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أحوج ما يكون إليها. ومما يذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة فبها يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة رجلها عن ولدها، وأبقى عنده 99 رحمة. فتأمل هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق، إنما هي جزء من 100 رحمة اختص الله ب99 رحمة عنده. فمن كان مذنبا، فمن كان عاصيا، فمن كان على سوء، فمن كان يعمل الموبقات، فمن كان يتجرأ على الفواحش والمنكرات، فلا ييأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يرحم عباده، إن الله يتجاوز عنهم، إن الله يغفر ذنوبهم. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. ذلك كتاب مكتوب في العرش. فهذا من أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده. كيف لنا لا نطلب رحمة الله سبحانه وتعالى ونحن المذنبون، ونحن المقصرون، ونحن الذين تجرأنا على المحارم، ونحن الذين أخللنا وقصرنا في الطاعات؟ لماذا لا يتعرض العبد لرحمة الله سبحانه وتعالى وقد أحاط به الهم ونزل به الغم واشتدت به أنواع من مصائب الدنيا، من لم يكن عليه دين اشتكى من ولد أو اشتكى من زوج أو اشتكى من جار أو اشتكى من عمل أو اشتكى من جفاء أحد، وهو أحوج ما يكون إلى رحمة الله إذا رحمه الله سبحانه وتعالى، ذهب بلاؤه وانتهى ما ألم به ونزلت به الرحمات والنفحات والبركات، فنزل عليه من الأنس برحمة الله سبحانه وتعالى ما يسعد به في دنيا وما يفوز به في أخرى. إذا ما أردتم أن تروا عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى فتأملوا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه في آيات من أعظم ما يذكر فيها لفظ أو اسم الله الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن في ذلك الموطن الرهيب في عرصات القيامة يوم الجزاء والحساب. فإن الله سبحانه وتعالى ما قال وخشعت الأصوات لله، وإنما قال وخشعت الأصوات للرحمن، ليعلم أهل الإيمان قرب رحمة الله سبحانه وتعالى من عباده. الملك يومئذ الحق للرحمن. تأمل في اليوم الآخر، والله جل وعلا يقول ذلك، لم يقل لله أو للجبار أو للمنتقم، وإنما الملك يومئذ الحق للرحمن. وفي آية أخرى أيضا في موقف القيامة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يدلك على أن رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة لعباده في الدنيا وفي الأخرى، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تصيبهم فيما يكون من أمر دنياهم وفيما يكون من أمر أخراهم. فالشقي المحروم الطريد البعيد من حرم رحمة الله سبحانه وتعالى فأبعد عن أسبابها ولم يطلب ما يكون به تحصيله لها، فلم يكن من المحسنين ولم يكن من الصالحين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من عباد الله الصالحين، كما جاء ذلك في غير ما آية، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فجعل الله سبحانه وتعالى الصلاح والاستقامة سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى، فتعرضوا لرحمات الله، فإن لله نفحات وإن لله رحمات، وإن الله سبحانه وتعالى يخلص العبد مهما عظم به الأمر ومهما لحق به من القنوط أو دخل إلى قلبه شيء من اليأس، فإنه ما دام واثقا بالله فإن الله ينزل رحمته، وإن الله يذهب بأسه، وإن الله يبدله من الضيق سعة ومن الكرب فرجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظللنا برحمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا رحمة تخالط قلوبنا وتسري في دمائنا وتملأ يومنا وليلتنا، ورحمة تحيط بأبنائنا وأزواجنا وأهلينا في كل شؤون حياتنا. إن ربنا جواد كريم، نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين فيما نزل بهم وألم بهم من البلايا والمصابات. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.